بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لو ألقينا نظرة على ما خلقه الله من جماد ونبات وحيوان وإنسان لوجدنا أن الأشياء متمايزات، مختلفات في الشكل والجمال والواقع والقوة والقيمة. فحينما تنظر إلى المنظومة الشمسية تجد الشمس من جهة الكرة الملتهبة التي ترش نورها على المنظومة الشمسية كلها من جهة، والقمر الذي لا يملك نورا إلا ما يستمده من نور الشمس ويعكسه على الأرض. قيمة الشمس أنها محور المنظومة الشمسية جميعا، لكن القمر تتبع الأرض. في الشكل مختلفان، في الواقع مختلفان، في القيمة أيضا مختلفان. وحينما تأتي أيضا إلى عالم الأشياء تجد الماس في مكان والفحم في مكان آخر. للماس قيمته ألوف الأطنان من الفحم لا تساوي مثقالا من الألماس. خلق الله الألماس مختلفا عن الفحم في حقيقته وفي جماله وفي قيمته. وحينما تنظر إلى ما خلقه الله عز وجل أيضا في عالم فيه الروح، تجد أن الله خلق الملائكة في جهة والشياطين في جهة أخرى. وحينما تنظر إلى الأمكنة تجد أن الله عز وجل أعطى لمكة امتيازا وأعطى للكعبة محورية للعبادة، حتى أنه لن يقبل صلاة العباد إلا إذا كانت باتجاه الكعبة. أعطى لهذه البقعة امتيازا على بقية البقاع، كما أنه يعطي للأزمنة امتيازا على بعضها فيرفع قيمة شهر رمضان وينزل فيه القرآن ويميز هذا الشهر عن بقية الشهور. وفي واقعنا كبشر تجد أن الله خلقنا أقوارا في الشكل نختلف، بعضنا بشرته بيضاء تتقد من وجنتيه النار وعيونه خضراء، وبعضنا يمثل جمال الليل إذن اختلاف في الشكل وأيضا فيما يرتبط بخلقه. خلق الله عز وجل الأنبياء والأوصياء من طينة تختلف عن طينة الآخرين. قد يقول قائل لما هذا الامتياز وما هو الفخر في أن الله يخلق النبي من طينة تختلف عن غيرها ويختلف عن باقي الناس عند الله عز وجل وعند الخلق؟ لما كان هذا الامتياز ولماذا جعل هذا الامتياز وما هو الفخر في هذا الأمر؟ الجواب أساسا لا نملك ونحن عبيد مربوبون أن نعترض على أمر السماء على أمر الله عز وجل. هكذا أراد الله، ولو كان من حقنا أن نعترض على الله لما خلق النبي من طينة تختلف عن طينتي، لما عصمه الله من الزلل، لما رفعه على بقية الناس، لكان من حق الحيوانات أن تعترض أيضا. لماذا خلقك الله إنسانا وخلق الخروف خروفا، أنت تأكل لحمه، لما لم تنعكس الآية وكان الخروف في مكانك وهو الذي يأكل لحمك؟ لما خلقك الله بشرا وخلق هذا جدارا وذلك هواء وذلك ماء؟ إن كان من حقنا، وقد فضلنا الله على كثير مما خلق تفضيلا، إذا كان من حقنا أن نعترض على أمر السماوات على أمر الله عز وجل حيث فضل علينا بعض خلقه، لكان على من فضلنا عليه أن يعترض علينا، وكان من حقه أن يطالبنا بأن نكون جميعا فئران، مثلا حيوانات، مثلا جمادات، مثلا. التمايز أمر لا شك فيه. يقول الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام: لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق لما اختلف اثنان. إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي. من العدم، من لا شيء، خلق ما كان، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كن ماء عذبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي، وكن ماء أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن. ثم يقول الإمام: ثم أخذ طينة من أديم الأرض فعركه عركات، أو عركه عركا شديدا، فإذا بهم كالذر يدبون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها، جربهم بطاعته، لم يسلب منهم الإرادة. خلق أهل اليمين، وأعني بذلك خلق المؤمنين، لا تعني هذه الكلمة ما تعنيه في مصطلحاتنا اليوم اليمينيون واليساريون. أهل اليمين هنا أي المؤمنين بالله عز وجل، لم يسلب منهم الإرادة ولم يجبرهم على الطاعة، كما لم يسلب الإرادة من أهل معصيته ولم يجبرهم على المعصية. كالذر يدبون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها، فدخلوها نار، لكنهم دخلوا أطاعوا الله. فقال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. فقال لأصحاب الشمال، فقال أصحاب الشمال، أصحاب الشمال لم يدخلوا، قال ادخلوها، فهابوها، خافوا منها، ما دخلوا في النار. فقال أصحاب الشمال بعد أن رأوا أن النار ما أحرقت أهل اليمين، قالوا أقلنا، قال قد أقلتكم، مرة ثانية يا رب، تفضلوا مرة ثانية. قال ادخلوها، فذهبوا إليها فخابوها. المؤمن يتحمل نار العذاب، نار الإيمان، نار الطاعة، نار الجهاد، نار الهجرة، وما شابه ذلك. الله هكذا أراد وهكذا خلق الخلق، وميزهم من طينتهم من دون أن يجبرهم لا على الطاعة ولا على المعصية. هنا لابد أن نعرف حينما جاء بنا الله عز وجل إلى هذه الحياة بعد أن أرسل إلينا 124,000 نبي وميز ما بين الخلق، جعل الأنبياء في طبقة تختلف عن باقي الناس، أراد أن يعبد في أوامره ونواهيه، وأن يعبد في تعييناته أيضا. يريد الأمرين. الله أراد من الناس أن يعبدوه، أن يصلوا له، وأن يتبعوا هذا النبي الأمي وليس غيره. كل الأنبياء كانوا يقولون كلمة واحدة: اتقوا الله وأطيعون. فلو أن عبدا قال يا رب أطيعك نعبدك، لكننا لا نتبع هذا النبي مثلا. الملائكة ربنا امتحنهم بولاية آدم، قال اسجدوا لآدم. كان إبليس يسجد لله عز وجل، في بعض الروايات سجد سجدتين في السماء الأولى وفي السماء الرابعة، كل سجدة 4,000 عام. لا مانع لديه من أن يسجد لله، لكن يرفض تعيين الله لآدم. هذا التعيين لا يريده، لا يطيع الله في تعييناته، لكنه مستعد أن يطيعه في أوامره ونواهيه. حينما رفض إبليس طرده الله وجعله من جعله، وكلنا نعرف أين موقع إبليس. المنافقون قد يقبلون أوامر الله بشرط أن لا تخالف مصالحهم ولا أهواءهم، أما إذا خالفت وإذا تعين أهل البيت يقولون حسبنا كتاب الله، هذا التعيين لا نريده، اترك هذا التعيين، هذا الكتاب نعم، أما أهل بيتك فلا. ولكن إرادة الله عز وجل لن تتغير، لن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لو أن عبدا أراد أن يكون الألماس فحما فلن يتحول إلى فحم، وإن كان الجوهر في واقعه واحد، بإرادة الله أصبح الألماس ألماس والفحم فحم. ولو أن أحدا أراد الفحم أن يكون ألماسا فلن يتحول إلى ذلك. سبقت إرادة الله عز وجل في أن يكون هؤلاء من عليين وأولئك من ما دون ذلك. جوهر العبادة طاعة الله، وجوهر الطاعة التسليم لأمر الله. لا قيمة لعبادة لا طاعة فيها، ولا لطاعة لا تسليم معها. الولاية هنا يعني التعيينات، وأن تقبل أن ذلك أرفع منك، تطيعه، تسمع منه، تحبه، تمشي خلفه، تتخذه قدوة وإماما، هذه هي الولاية. والولاية، امتحان الله الأكبر بدأ بالملائكة ثم ثم بالأنبياء، فما من نبي إلا وامتحن بالولاية، امتحنوا بولاية النبي أو امتحنوا بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته، هذا وصف لإبراهيم الخليل في ظاهر الآية، وإن كان للآية تأويل، في ظاهر الآية أنه كان من شيعة لوط. إذن إبراهيم يمتحن بولاية نبي آخر. الأنبياء كثير منهم، ومنهم موسى وعيسى وحتى آدم، امتحنوا بولاية رسول الله. وامتحن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وامتحن علي بولاية فاطمة. فاطمة سر الله الأعظم. نقرأ في الدعاء الشريف: اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. فاطمة فيها نور الله، هذا النور تمثل في الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. فاطمة لابد أن تلد الحسن والحسين وزينب والأئمة والصادق والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. حينما أراد الله أن يخلق عيسى ابن مريم، وكانت أم مريم قد نذرت ما في بطنها لله، ولكن حينما ولدت أنثى قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى، الله يقول: فتقبلها ربها وأنبتها نباتا حسنا. الله اختار مريم، تقبل مريم، وكان يعرف أن أمها قد نذرت ما في بطنها وتتوقع أن يكون الوليد ذكرا، لكن الله أراد أن يكون الوليد أنثى، لأنه عن طريق تقبل هذا الأنثى يريد أن يخلق عيسى. عيسى كلمة من ألقاها على مريم. ثم إن الله تولى حتى إطعام مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يعني أن الله تولى تربية مريم، إنبات مريم، وإطعام مريم، لأن عيسى سيولد من مريم. أما إذا كان يراد للحسين أن يولد، وهو من يفتخر جبرائيل سيد ملائكة الله بأنه يهز سرية، فهو يختار فاطمة. فاطمة خلقها الله من طينة تختلف لكي تحمل أنوار السماوات والأرض. ولذلك فإن الله علق رضاه على رضاها وغضبه على غضبها. مقام غريب. لما؟ لأن كل المؤمنين في الأرض وكل الأنبياء إنما يطيعون الله لكي يحصلوا على رضاه، إنما يطيعون الله لكي يتجنبوا غضبه. والله علق رضاه وغضبه على رضا فاطمة وعلى غضبها. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. يقول القائل: فاطمة ليست امرأة استثنائية، هي امرأة عادية. ومن قال لك أنها امرأة عادية؟ جبار السماوات والأرض لا يعلق رضاه، لا يفوض رضاه وغضبه لامرأة عادية انتخبها قبل أن يخلقها، كما انتخب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلقه. من هنالك ابتدأت، وإلا رب العالمين يفوض دينه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الدعاء المعروف والصلوات المعروفة المستحبة في يوم الجمعة المفوض إليه دين الله. لكن دين الله شيء ورضا الله شيء أعظم، أعظم، لأن الدين هو التقيد بهذه الواجبات والمحرمات أملا في كسب رضا الله، والله عز وجل قد علق رضاه وفوض رضاه وغضبه على رضا فاطمة وغضبها. يقول الحديث الشريف: يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة. النموذج الأعلى يصنعه الله، وفيه كل الفخر وفيه كل الامتياز، هكذا أراد الله. ولم يجبر فاطمة على الطاعة ولا أجبرها على العبادة، ولكنها أطاعت الله عز وجل في قضايا بسيطة يمر بها أي واحد من أبناء البشر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج إلى غزوة إلا وفاطمة آخر من يودعها، ولا يعود إلا وفاطمة أول من يسلم عليها. ذات مرة جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم على فاطمة، فتحت له الباب، رأى ستارة هناك، من يختاره الله عز وجل يشترط عليه الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. ستارة عادية، من حق ابنة رسول الله أن تملك ستارة، لكن النبي لم يدخل، ذهب إلى المسجد. عرفت فاطمة مغزى هذا الموقف، فعمدت إلى الستارة وطوتها وأعطتها لولدها الحسن، وأمرته بأن يذهب إلى النبي ويقدم ذلك قائلة للنبي عبر الحسن: يا رسول الله، خذ هذا وأعطه في سبيل الله. فقام النبي من مكانه، قال: فعلت فداها أبوها. وأنت إنسان عادي، لا يمكن أن تقول لابنتك مثلا فداك نفسي أو فداك أبي، لا، لا يقال. كيف ورسول الله لا يتكلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فضل فاطمة سلام الله عليها بسبب طينتها والسر الذي فيها والولاية التي لها علينا جميعا، وأيضا لعبادتها وطاعتها. يقول الحديث الشريف: من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان: يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، 100 موطن خطير فظيع نواجهها في المستقبل، مجرد حب فاطمة ينفع العبد هناك في 100 من المواطن، أيسرها الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الله فطم من أحبها من النار. إن فاطمة تلتقط يوم القيامة شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، فإذا صار شيعتها معها يمشون يوم القيامة مع فاطمة عند باب الجنة، يلقى الله في قلوبهم في قلوبه محبي فاطمة أن يلتفتوا، اللي مع فاطمة الزهراء يطالعون وراهم، يلقي الله في نفوسهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا قال الله ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة، فيقولون يا ربنا أحببنا أن نعرف قدرنا، نحن أصفار، فاطمة هو الرقم، هي الرقم، فنحن بفاطمة أصبح لنا قيمة، لكن ما قيمتنا الآن؟ أحببنا أن نعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، فيقول تعالى يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، فخذوا بيده وادخلوا الجنة. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق. فاطمة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها يقول بين يدي ربها جل جلاله تزهر لأهل السماء للملائكة كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. هي ليست امرأة عادية إطلاقا، امرأة استثنائية بمعنى الكلمة، ولم يكن كل ما جاء من أحاديث ولو اعتبرناها حديث قصير من رسول الله إلا لأمر مهم امتحن الله بذلك أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا فاطمة أم أبيها، هل هذا هو مجرد مكث؟ لا، بالطبع مطلوب منا أن نحب فاطمة، لكن لا أن نكتفي بهذا الحب، أن نقبل ولايتها. الولاية شرط لقبول الأعمال ولكنها ليست بديلة عنها، لا بد أن نطيع الله بولاية فاطمة، نطيع الله عز وجل من خلال فاطمة أن نقلدها، نتبعها، نمشي خلفها، نجعلها قدوة لرجالنا ونسائنا. فاطمة أم أبيها ليس مجرد وصف ومدح لفاطمة، لا، نساء النبي جعلنا أمهات المؤمنين، هذا امتياز لرسول الله عز وجل وكرامة لزوجاتها. استغلت هذه الكلمة أمهات المؤمنين، يعني لا يجوز لمؤمن بعد رسول الله أن يتزوج واحدة من زوجاته، على كل حال امتياز لرسول الله. استغلت هذه الكلمة وإذا بإحداهن تخرج لمواجهة حجة الله على خلقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تطالب بالخلافة، والشعار أن هذه أم المؤمنين. عاد إذا كان من حق أم المؤمنين أن تواجه أمير المؤمنين، فإذا وقفت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة حاكم فلا شرعية لحكمه أبدا، هذه أم النبي، أم رسول الله، كيف هنا هذه الأمومة الاعتبارية في الظاهر ألغيت مع فاطمة وأمومة المؤمنين تمسكوا بها. وأقصى ما يقوله أحدهم أن يقول غفر الله لها أخطأت، لا، عصت الله عز وجل. حينما استغلت هذه الكلمة لمواجهة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما فاطمة فأطاعت الله عز وجل حينما وقفت وقفتها وفعلت ما فعلت وقالت ما قالت وخطبت ما خطبت، لكي تبين أن هذه الأمة تمتحن ليس في عهد رسول الله فقط، وإنما في عهد ما بعده. إخوتي، هنالك ميزان في قبول الولاية وطاعة الله. الميزان هو أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. ليس إلا كفتي ميزان، لا نملك ميزانين. يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله، شرط أن تكفر بالطاغوت. تكفر بمن لم يعينه الله عز وجل تعيينا شخصيا أو تعيينا عموميا في صفاته، لابد أن تكفر بالطاغوت، ومن ثم تؤمن بالله عز وجل. المطلوب إذن أن نكفر بالطاغوت كمقدمة للإيمان بالله عز وجل وطاعته واتباع أوليائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. هكذا فهم المؤمنون الولاية، فهموها مسؤولية يحملونها على أكتافهم وينطلقون بها يدعون إلى الله بعد الدعوة إلى الكفر بالطاغوت. هكذا فهموا. لا يمكن أن تجمع بين هذين الأمرين، الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، لا، تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله. تكفر بالأصنام كلها بشرية كانت أو غير ذلك حتى تستطيع أن تؤمن بالله. تعالوا نرى أولئك الذين فهموا هذه الولاية بهذا المعنى من النساء اللاتي اتبعن فاطمة. أم علقمة الخارجية، وهذا اسمها، أتي بها إلى الحجاج فقيل لها وافقيه في المذهب. هذا حجاج، هذا ما يمزح، كلمة الكلمة الثانية يفرش النطع ويطير الرأس. وافقيه في المذهب. فقالت قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. جاءت إلى الحجاج، قال الحجاج قد خبطت الناس بسيفك يا عدوة الله خط عشواء. كانت من اللاتي يشجعن الرجال في معركة صفين في مواجهة باطل معاوية والظلم معاوية وطغيان معاوية. يقول لها الحجاج قد خبطت يا عدوة الله خط عشواء. فقالت لقد خفت الله خوفا صيرك في عيني أصغر من ذباب. كفرت بالطاغوت، فليكن الحجاج أو ليكن من هو يشبهه في ذلك، لقد خفت الله خوفا صيرك في عيني أصغر من ذباب، لم تكن تنظر إلي. قال ارفعي رأسك وانظري إلي. قالت أكره أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. قال الحجاج لمن حوله ما تقولون في دم هذه؟ قالوا حلال، قتلها. فقالت لقد كان جلساء أخيك فرعون، أنت أخو فرعون، الطغاة يتماثلون يتناسخون في حقيقتهم، لقد كان جلساء أخيك فرعون أرحم من جلسائك حيث استشارهم في أمر موسى فقالوا أرجه وأخاه، أما هؤلاء فيقولون ما قد سمعت، فأمر بها فقتلوها. هذه تتبع فاطمة حينما قبلت بولاية الله وولاية أنبيائه وولاية أوليائه وولاية فاطمة عرفت أن هذه الولاية تتطلب أول ما تتطلب الكفر بالطاغوت. أما من يريد أن يجمع بين الأمرين يظن أن الطاغوت ولاية عليه، أو حينما يظهر مجموعة متخلفة بعيدة عن أمر الله وتدعي أنها مؤمنة مثل الطالبان، لا يمكن لمن يقبل ولاية فاطمة أن يكتب أعين الطالبان أعانكم الله. على من أعينهم؟ على سفك الدماء؟ على هتك الأعران؟ على ذبح الأبرياء؟ على من أعينهم؟ أعين الطالبان أعانكم الله، على من؟ أبعد ما يكون هذا المنطق من منطق ولاية الله عز وجل، ومن منطق الإيمان بالله، ومن منطق الكفر بالطاغوت. أتباع فاطمة يحاولون أن يتبعونها، أن يتبعوها، أن يقلدوها. هذه غانمة بنت غانم القرشية، بلغها وهي في مكة أن معاوية وعمر بن العاص يسبان بني هاشم. قامت وبدأت تدور في مكة المكرمة قائلة: أيها الناس، إن بني هاشم أطول الناس باعا، وأمجد الناس أصلا، وأعظم الناس حلما، وأكثر الناس عطاء. ثم قالت: يا معشر قريش، والله ما معاوية بأمير المؤمنين يحكم صح، أما أمير المؤمنين لا، فهو والله شائن لرسول الله، وإني والله آتية معاوية وقائلة له ما يعرق منه جبينه ويكثر عوينه. كانت روح له، ما أسكت عليه. غصب الخلافة غصب، قتل من قتل، فعل ما فعل، أراد أن يمحي ذكر الله وذكر رسوله، لكن الآن تمادى في غيه يسب بني هاشم. لما التقت بمعاوية سلم هو عليها فقالت: على المؤمنين السلام وعلى الكافرين الهوان. هذه عندها ولاية فاطمة، هذه عندها حب فاطمة التي خرجت تجر أذيالها إلى مسجد رسول الله وقالت وألقت خطبتها تلك، هذه تقلد تلك. قالت: وعلى الكافرين الهوان. ثم قالت: من منكم ابن عمرو بن العاص؟ هذا عمرو بن العاص هو اللي كان في الحقيقة مستشار لمعاوية، العقل المنفصل لمعاوية، نفعه في مواطن كثيرة. فقال عمرو: أنا ذا. قالت: وأنت تسب بني هاشم، وأنت أهل السب، وفيك السب، وإليك يعود السب. يا عمرو، إني والله لا عارفة بعيوبك وعيوب أمك، وإني أذكر ذلك عيبا عيبا، ولدت من أمة حمقاء تبول من قيام ويعلوها اللئام، إذا لامسها الفحل كانت نقصتها أنفذ من نقصته، ركبها في يوم واحد 40 رجلا. تابن منه؟ هذا واحد من العشرة المبشرة، يا ويلكم، ركبها في يوم واحد 40 رجلا. ما في مجال لمنطق حتى يقول قائل: عيب هذا الكلام مثلا. عيب شنو؟ عيب عيب بالنسبة إلى من؟ عيب هؤلاء الذين قتلوا، ذبحوا، فعلوا ما فعلوا بأهل البيت سلام الله عليهم، وكان الله عز وجل قد أمرهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنت مع اللئيم ماذا تفعل؟ يعني لو كان شوية كرامة عند أحدهم لأنصفوا أهل البيت هؤلاء، أهل بيت نبينا. وأما أنت، هذا واحد أمك، وأما أنت فقد رأيتك غاويا غير راشد ومفسدا غير صالح، ولقد رأيت فحل زوجتك على فراشك فما غرت ولا أنكرت. أمك ذيك وهذا أنت. ثم التفتت إلى معاوية قالت: وأما أنت يا معاوية فما كنت خير ولا في خير، فما لك على بن هاشم صاحبك؟ هذا ابن زنا مكعب ومسطح، وأما أنت لا في خير ولا بخير، ما لك ولا بن هاشم؟ النساء بني أمية كنسائهم، كل واحد يعرف أمه. النساء بني أمية كنساء بني هاشم، أن أعطي أمية ما أعطي هاشم في الإسلام وفي الجاهلية، وكفى فخرا برسول الله. قال معاوية: أيتها العجوز، أنا كاف عن بني هاشم، أنا في مقابل كل بني هاشم. قالت: فإني أكتب عليك عهدا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه أن يستجيب لي 5 دعوات، فأجعل تلك الدعوات كلها فيك. فخاف من لسانها معاوية وسكت. أعود، فاطمة لها الولاية علينا جميعا، والمطلوب أن نحبها، أن نتبعها، أن نقبل تعيين الله لها في هذا الموقع، وإلا فلا يعني أن يكون أحدنا شيعة رسول الله وشيعة أهل بيته أن يبتعد عنهم في أعماله وطاعاته. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا. وروي أيضا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه خرج ذات ليلة من المسجد، وكانت ليلة قمراء، فأما الجبان، فيروح إلى المغتسل ليذكر الموت والبلى، ولحقه جماعة يقفون أثرا، فوقف عليهم ثم قال لهم: من أنتم؟ أنتم من؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرس في وجوههم ثم قال: فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ قال: صفر الوجوه من السهر، غمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام، خمص البطون من الصيام. ثم قال: ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين، أولئك هم شيعتي. نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فيهم، عبر محبتهم وعبر طاعتهم وعبر الاقتداء بهم، وهذا معنى قبول ولايتهم علينا. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.